وهذا مراتب. المرتبة الأولى أن يطأ قبل التعريف، فهذا حج فاسد، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع، وقد تقدم خلاف الشوكاني في هذا. الحالة الثانية أن يجامع بعد التعريف، فهذا حج فاسد عند الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة حجه صحيح وعليه الفدية. الحالة الثالثة أن يجامع بعد التحلل الأول، على خلاف بين أهل العلم في أي شيء يحصل التحلل، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى. إذا جامع بعد التحلل الأول فحجه صحيح وعليه الفدية، وهذا قول الجمهور. القول الثاني حجه فاسد، وهذا اختيار طائفة من الصحابة والتابعين ومذهب ابن حزم. والصحيح أنه إذا جامع بعد التحلل الأول أن حجه صحيح. وقول المؤلف رحمه تعالى هنا ولو بعد الوقوف في عرفة إشارة إلى قول أبي حنيفة، لأنه كما تقدم يرى أن الجماع بعد الوقوف في عرفة غير مفسد للحج، ويحتج أبو حنيفة على ذلك بحديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، رواه خمسة وغيرهم بإسناد صحيح. وجابوا عن هذا فيقال إن الوقوف بعرفة ركن كسائر أركان الحج، وهذا الحديث ليس على ظاهره بالاتفاق، لأن الطواف بالبيت ركن لا يصح الحج إلا به، ولو أخذنا الحديث على ظاهره لسقط الطواف بالبيت وصح الحج بدونه، فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض إذا أردنا أن نحكم، فلا نأخذ بحديث دون الأحاديث الأخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء الصحابة أو لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم فساد الحج، ولم يستفصل، أي أنه لا فرق في المجامع بين العامد والساهي. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وقضى به أكثر أهل العلم. والقول الثاني في المسألة وهو رواية وقيل وجه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره، واختار ذلك بعض فقهاء الشافعية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأنه لا فرق بين الجماع وبين الطيب وغيره، فكما يعذر بالتطيب جهلا أو نسيانا فكذلك يعذر بالوطن. قد تقدم الحديث الأعلى بن عطاء المتفق على صحته، فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ولم يوجب عليه فدية. قال المؤلف رحمه الله وينضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوء المضيف النسك الفاسد، وحكاه جماعة من العلماء إجماعا، ولكن خالف في ذلك الإمام بن حزم رحمه الله تعالى، فإنه قال وإن وطئ وعليه بقية طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه ولا يمضي في فاسده ولا هدي في ذلك. وافقه الشوكاني في سقوط الهدي، ولكنه لم يوافق ولم يوافق الجمهور في فساد الحج، فصحح الحج. قال المؤلف ولا يخرجان منه بالوقت، لأن الله أمر بالإتمام، ولهذا تلزم محظورات الإحرام والواجبات، تلزم واجبات الحج، ويجب على الانتهاء عن المحظورات، وإذا ترك واجبا أو فعل محظورا لازمه ما يلزم غيره أو غيره. قال المؤلف روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح. قول روي عن عمر وعلي وابي هريرة ذكره مالك عنهم بلاغة. والمقصود بقوله روي عن عمر وعلي وابي هريرة أنهما يمضيان في هذا الفاسد ويحجان من قابل وعليهما الفدية ولا يخرجان من الحج ولا من العمرة بالوقت. وأثر عمر وعلي بن ذكره مالك عنهما بلاغة، ولكن هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو، روى ذلك عنهما الحاكم في المستدرك والبيهقي وقال إسناده صحيح، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر الله جل وعلا بإتمام الحج والعمرة فلا يجوز الخروج عنهما ولو بالوقت، فيمضي في هذا الفاسد ويحج من قابل. وقد جاءت أحاديث مرفوعة تدل على هذا ولا يصح منها شيء. الصحيح الموقوف على ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف ويقضيان وجوبا ثانيا عام، أي أنهما يقضيان على الفور سواء كان الحج نفلا أم فرضا. وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو كما تقدم. فقد جاء عند البيهقي والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فقال اذهب إلى هذا فسأله. قال فلم يعرفه، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك. فقال الرجل فما أصنع؟ قال أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو ابن العاص وأنا معه فأخبره، فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله. فذهب الرجل، قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فأخبره بما أخبره به عبد الله بن عمر. ثم رجع الرجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ما تقول أنت؟ أخبره بقول ابن عمر وأخبره بقول ابن عباس. قال قولي مثل ما قال. وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه في القصة.